وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام، أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتاده والسدي رحمهم الله نحو هذا. وقال هؤلاء في قوله: إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش. ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي ضاحدة، أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما رجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وقوله: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة شبه الظلمة المتعنتين، وأفرد الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله: ولأتم نعمتي عليكم، عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي ولأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة، لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها. لتكمل لكم الشريعة، لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها. نعم. ولعلكم تهتدون، أي إلى ما أضللت عنه، أي إلى ما ضلت عنه الأمم، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به، ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا شطر بيت كاد المعلم أن يكون رسول. شطر بيت أظن لأحمد شوقي: قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. فيه مبالغة على كل حال، في غلو. أي نعم، إنما المعلم الذي يعلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. المعلم الذي يبلغ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هو يعني كأنبياء بني إسرائيل، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والرجل قدم زوجته لأداء العمرة وقد أحرمت من الميقات، وعندما وصلت إلى مكة لم تتمكن من أداء العمرة في نفس اليوم، إلا أن زوجها قد أدى العمرة في نفس اليوم، لكن حدث عندما وصل الفندق بالليل قام الزوج بوطء زوجته ناسيا أن زوجته لم تؤدي العمرة، وكذلك زوجته جاهلة بالأمر في ذلك. وعند الصباح قامت الزوجة لأداء العمرة، وعند الحرم تذكر الزوج أنه وطئ زوجته ناسيا قبل أداء العمرة، فما حكم الشرع في ذلك؟ على كل حال، تمضي بفاسد عمرتها حتى تطوف وتسعى وتقصر، ثم تعود إلى الميقات وتحرم بعمرة أخرى وتذبح كبشا. تذبح فدية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.